سيدي يا رسول الله يا رحمة المهداة يا نعمة مسداة يا من أرسلت للعالمين رحمة من الله يا من بهديك أفلح السعداء وبنور ذكرك تنجلي الظلماء للعباد بأثرها هذه عظاتك هذا بيانك للعباد بأثرها هذه عظاتك من بعثت إلى الخلائق رحمة يا محمد هذه عظاتك للعباد بأثرها هذه عظاتك هذا بيانك للعباد بأثرها هذه عظاتك للقلوب دواء يا من بعثت إلى الخلائق رحمة يا محمد يا من بعث إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء وبعثت أميا تقول صلوات ربي وسلامه عليك وبعثت أميا تقول فتغتزي منك العقول وتستقي العلماء بهر الزمان جميع ما شيدته